بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الإجارة. وكنا قد توقفنا عند قول باب في النهي عن الحكرة. قال أبو داود رحمه الله: باب في النهي عن الحكرة. ثم ذكر رواية عن سعيد بن المسيب رحمه الله عن معمر ابن أبي معمر أحد بني عدي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا قاضي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا قاضي. قال: فقلت لسعيد: فإنك تحتكر. قال: ومعمر كان يحتكر. قال أبو داود: سألت أحمد ما الحكرة؟ قال: ما فيه عيش الناس. قال أبو داود رحمه الله: سألت أحمد ما الحكرة؟ قال: ما فيه عيش الناس. قال أبو داود: قال الأوزعي: المحتكر من يعترض السوق. قال المحتكر من يعترض السوق. ثم ذكر أيضا رواية قتادة أنه قال: ليس في التمر حكرة. قال: ليس في التمر حكرة. قال ابن المثنى: قال عن الحسن. فقلنا له: لا تقل عن الحسن. قال أبو داود: هذا الحديث عندنا باطل. قال أبو داود: هذا الحديث عندنا باطل. وقال أبو داود: وكان سعيد المسيب يحتكر النوى والخبط والبزر. قال أبو داود: سمعت أحمد ابن يونس قال: سألت سفيان عن كبس القطي، قال: كانوا يكرهون الحكرة. وسألت أبا بكر ابن العياش فقال: اكبسوا. فبيذكر هنا هذا الباب وهو في مسألة الاحتكار، في مسألة الاحتكار. والاحتكار هو احتكار الطعام، يعني يقوم باحتكار الطعام الذي يقوم بشرائه ويقوم بحمسه حتى يغلو ذلك الثمن مع الحاجة الشديدة للناس، مع الحاجة الشديدة للناس، ولكن لا يقوم ببذله إلا إذا ارتفع الثمن، إذا ارتفع الثمن وغلى الثمن. قلنا مع حاجة الناس إلى ذلك الطعام، ولكن هو يقوم بحبسه، قلنا، حتى يطلب فيه ما يريد من الأثمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: لا يحتكر إلا خاطئ. يبقى هذا التصرف يأسف فيه الإنسان، وكذلك هذه معصية، قلنا، لأنه بيمنع ذلك الطعام مع الحاجة الشديدة للناس إلى ذلك الطعام. قلنا مقصده غلاء الثمن وأن يطلب فيه ما يشاء من الأثمان، طبعا هنا مع الحاجة الشديدة للناس. قال الخطابي رحمه الله: هذا يدل على أن المحظور منه نوع دون نوع، بناء على ما قال سعيد بن مسيب رحمه الله لما سئل: فإنك تحتكر. قال: ومعمر كان يحتكر. الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا يحتكر كما قال سعيد بن مسيب رحمه الله. فقال الإمام الخطابي رحمه الله: هذا يدل على أن المحظور منه نوع دون نوع، ولا يجوز على سعيد المسيب في فضله وعلمه أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ثم يخالفه، ثم يخالفه، وهو على الصحابي أقل جوازا وأبعد مكانا. يعني معنى الكلام كما يقول الإمام الخطابي رحمه الله: ألا نسيء الظن بسعيد المسيب رحمه الله، ومن باب أولى وأحرى ألا نسيء الظن في هذا الصحابي، في معمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأن سعيد المسيب رحمه الله كان يعرف بالعلم والورع، كان يعرف بالعلم والورع، وبالتالي هنا لا يتخيل أن سعيد المسيب رحمه الله يروي هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخالفها. طبعا معنى توجيه الإمام الخطابي رحمه الله يبقى أن سعيد المسيب رحمه الله لما قيل له فإنك تحتكر قال ومعمر كان يحتكر، عشان والله هو مقلد لمعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن يبقى معنى ذلك الكلام في توجيه أنه كان يعني يقوم بشراء سلعة هي لا ينطبق عليها مسألة الاحتكار، لا ينطبق عليها مسألة الاحتكار. ولذلك كما قال الإمام النووي رحمه الله كان يحتكران الزيت، قال كان يحتكران الزيت. فلذلك إحسان الظن دوما بالعلماء خاصة المشهود لهم بالتقوى والورع والعلم، يبقى إحسان الظن بالعلماء قلنا خاصة المشهود لهم بالتقوى والورع والعلم. وبالتالي سعيد المسيب رحمه الله لا يتصور أن يروي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخالفها بمجرد أن الصحابي خالف هذه الرواية. وبالتالي نقول إن كان هذا لا ينطبق على سعيد المسيب فمن باب أولى وأحرى ألا ينطبق على ذلك الصحابي، والصحابة كلهم معلوم عدول أنهم عدول، وكذلك أيضا الصحابة ما كانوا يفتئتون على ربهم سبحانه وتعالى ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن ورد في بعض مثلا الأمور أن ذلك الصحابي يعني يقول بكذا مخالف لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، اعلم يقينا أن هذه رواية لم تصل إلى مسمعي، أول ما تصل إلى مسمعي بينتهي عن فعله ونراه متبعا لذلك الأثر وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالنا إن كان الصحابي هو الذي يروي الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يبقى في مسألة الاحتكار مش كل ما هيطلق عليه احتكار يبقى احتكار، وبالتالي احنا ننتبه كده الى يعني قول الناس او استعمال الناس لذلك المصطلح، فلابد من البيان ولابد ايضا من الوقوف على المعنى. قلنا الان في بعض الاحيان الانسان ممكن يقوم باطلاق ذلك المصطلح على امر لا ينطبق عليه الامر، يعني على شيء لا ينطبق عليه. وبالتالي يعني ذكرنا قبل ذلك ان هناك رجل لما غزا واخترق صفوف الروم قالوا انظروا الى هذا القى بيده الى التهلكه، فابو ايوب الانصاري رضي الله عنه قال لا، ولكن فينا نحن معشر الانصار نزلت فينا الايه، يبقى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يبقى قال نحن معشر الأنصار نزلت فينا الآية. وبالتالي قلنا لما هذا الرجل استند وقال هذا ألقى بنفسي إلى التهلكة، وقال لا يعني ليس ده تأويل الآية، شو ده تأويل الآية، نحن فينا معشر الأنصار نزلت فينا الآية، لما انتشر الإسلام قلنا هيا فلنصلح هذه الأموال فنزلت الآيات، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فكان هذا يبقى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة لما بدأوا ينظرون إلى أموالهم ويكون أصلاحها ويدركون مسألة الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى أو النفقة في سبيل الله. يبقى ممكن أساس الإنسان بيستعمل مصطلح هو لا ينطبق على هذا الوصف، لا ينطبق على هذا الوصف. وبالتالي ننتبه دائما، يبقى نقول مثلا في بعض الأحيان بيأتي الرجل يقول أنه طلق امرأته، فعلى ذلك نقول والله كم مرة، قال لك ثلاث مرات مثلا طلق امرأته ثلاث مرات، فلو انت افتيته بكلامه حنقول الله يفرق بينهما لأنه استنفذ العدد، لكن لما نقول له صف لنا هذا الطلاق صف لنا هذا الطلاق هتجد ان في أحيان بيصف ان ده طلاق مجرد انه تلفظ باللفظ، يبقى قال يعني لو تفعل كذا انت طالق، هي لم تفعل، فهو ظن مجرد انه هو اطلق اللفظ اصبحت طالق اصبحت طالق. فعلى ذلك احنا لو افتنا الناس من كلامهم دون التثبت ودون ايضا ان نقف على الوصف هتجد ان من الممكن ان احنا تفرق بين زوجين وهو اساسا لم يفارق المرء ولم يقع اي طلقه من هذه الطلقات، قلنا كنتيجه هو اللي قال ان هو طلق لكن هذا ليس بطلاق، لان نقول ان بعض الناس بيظن ترمى ان هو اطلق من لسانه كلمه الطلاق يبقى على ذلك هي طالب هي طالب. فعشان كده لا بد ان احنا نتثبت وننظر يعني يا ترى ايه هو القصة وايه هو الواقعة ومن خلالها يبقى نقول فيها كذا وكذا. هنا ايضا سعيد المسيب رحمه الله يعرف بالتقوى والورع وله طبعا قدم في العلم، فلا يتصور ان يروي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخالفها، وهو على الصحابية أقل جوازا وأبعد مكانا. قال وقد اختلف الناس في الاحتكار، فكرهه مالك واستوريه في الطعام وغير من السلع. قال مالك يمنع من احتكار الكتان والصوف والزيت وكل شيء أضر بالسوق، إلا أنه قال ليست الفواكه من الحكرة، قال ليست الفواكه من الحكرة. يبقى لو إنسان كده نقول احتكر نوع من أنواع الفواكه لا نقول هذه من الحكرة، قلنا لأن ده من التفكه، يعني هذا ليس من الطعام الأساسي للإنسان. غير طبعا لما يقوم مثلا بحجز الأرز وهو اللي نقول يعني يتحكم في السوق، وبالتالي نقول ان الناس في حاجة شديدة للأرز ولكن هو أمسك هذه السلعة، قلنا لكي يرتفع الثمن ويرتفع حتى يصل إلى ما يريد هو، وبالتالي نقول الناس في حاجة شديدة إلى ذلك الطعام، هو أمسك هذا الطعام. غير مثلا الفواكه، يبقى الفاكهة ده من باب التفكه، فهي ليست بالطعام الضروري. لذلك انظر إلى كلام العلماء، إلى كلام الإمام مالك رحمه الله، قال يمنع من احتكار الكتان والصوف والزيت وكل شيء أضر بالسوق، إلا أنه قال ليست الفواكه من الحكرة. وقال الإمام أحمد رحمه الله ليس الاحتكار إلا في الطعام خاصة لأنه قوت الناس، وقال إنما يكون الاحتكار في مثل مكة والمدينة والصغور، وفرق بينهما وبين بغداد والبصرة، وقال إن السفن تخترقها، يعني حيفرق ما بين الأماكن، فلذلك قال إنما يكون الاحتكار في مثل مكة والمدينة والصغور، وفرق بينها وبين بغداد والبصرة، قال إن السفن تخترقها، يعني أماكن بتصل إليها السفن بكل أنواع الأطعمة. يبقى فرق ما بين إن ده هذه الأماكن يصل إليها السفن وبالتالي تأتي بالطعام، وبين مكان هذا المكان احتكر فيه ذلك الرجل الطعام، هم ليس لهم يعني سبيل أن يصلوا إلى ذلك الطعام مع الحاجة الشديدة، وبالتالي نقول المحتكر خاطئ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحمد رحمه الله إذا أدخل الطعام من صنيعة فحبسه فليس بحكرة، قال الطعام ده إذا أدخل من صنيعة فحبسه فليس بحكرة، يعني ليس بحكرة. وقال الحسن الأوزعي من جلب طعام من بلد إلى بلد حبسه ينتظر زيادة السعر فليس بمحتكر. بيبقى العلماء بيفسروا الكلام لأن في صور، إحنا قلنا دي صور احتكار، هذه صور احتكار وهي ليست من صور الاحتكار، ليست من صور الاحتكار. فلذلك كما قال الإمام أحمد رحمه الله إذا دخل طعام من صنيعة فحبسه فليس بحكرة. يبقى نقول مثلا حول هذا الدقيق إلى مثلا مكرونة، يبقى على ذلك احتجز ده، نقول أصلا الدقيق ما فيهوش احتكاره، يبقى الدقيق نقول موجود في الأسواق لكن دي صنعة، احتكر هذه الصنعة حجز ذلك الطعام. يبقى نقول والله الدقيق موجود لكن هو أساسا الصنعة، قام نقول أنشأ مصنع وصنع هذه الصنعة وبالتالي لم يقم من ذلك إلى السوق، ونقول والله لكن أصل هذا الطعام موجود في الأسواق. قال حسن الأوزعي من جلب طعام من بلد إلى بلد فحبسه ينتظر ذلك السعر هذا ليس بمحتكر، هذا ليس بمحتكر، إنما المحتكر من اعترض سوق المسلمين. قال فاحتكار معمر بن المسيب متأول على مثل الوجه الذي ذهب إليه أحمد بن حنبل رحمه الله، يبقى ده احتكار معمر بن المسيب متأول على مثل الوجه الذي ذهب إليه أحمد بن حنبل. قال لازم نحمل الكلام ده يعني على صورة إن هي ليست يعني تدخل فيها الاحتكار، وحتى لو قلنا إن ده احتكار لكن قال يبقى هم حجز شيء ليس فيه مسألة الاحتكار، فلذلك مسؤولة فإنك تحتكر. قال ومعمر كان يحتكر، مش هو ده دليله، مش يعني مش هو ده دليل سيد المسيب رحمه الله، لكن بيبين أن هذا ليس باحتكار لأن ذلك الصحابي يعني هو أولى الناس بالتطبيق ويعلم مدى تطبيق الرواية، مدى تطبيق الرواية يبقى تطبق عليه ولا تطبق عليه. يبقى ده أساسا نقول يعني استناد للصحابي على أساس أن هذا الصحابة عدول، ولما يطبق ذلك الكلام هو أدرى بما رواه وأدرى بحدود ما رواه ومدى طبعا هذه الصورة. قال ما لما سئل الإمام أحمد رحمه الله ما الحكرة، قال ما فيه عيش الناس، يبقى قوام حياة الناس ده قوت الناس، يبقى ده الأصل الاحتكار حيكون في ذلك الشيء. وقال أيضا الأوزعي المحتكر من يعترض السوق، أي ينصب نفسه للتردد للأسواق يشتري منها الطعام الذي يحتاجون إليه ليقوم باحتكاره. يبقى نقول دلوقتي في أزمة مثلا في أي سلعة من الأطعمة دي في أزمة، وبالتالي يقوم هذا بنزول إلى السوق وشراء كميات كبيرة ويقوم بحجزها، نقول ده في أزمة، الناس في حاجة شديدة لهذه السلعة، هو يقوم بشرائها قلنا وتخزين هذه السلعة لكي يرتفع الثمن أكثر وأكثر، قلنا طمعا في ذلك الثمن. لذلك يجوز للحاكم أن يبيع على المحتكر، المحتكر خاطئ، وبالتالي يجوز للحاكم أن يبيع على المحتكر، وأن طالما بيتلاعب بأقوات الناس والناس في حاجة وشدة وضرورة لهذا الطعام جاز للحاكم أن يبيع على ذلك الرجل بثمن المثل. يعني يبقى حتى يبقى المحتكر خاطئ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتكر السلعة ولم يقم بعرضها مع الحاجة الشديدة للناس، يبقى جاز للحاكم عند ذلك أن يبيع عليه تلك السلعة، يبيعها بثمن المثل، يبيعها بثمن المثل. يبقى الشارع أجاز ذلك أو أعطى ذلك للحاكم، قلنا حتى لا يتلاعب إنسان بأقوات الناس، وقلنا على الرغم أن في مسألة البيع لابد من رضا البائع، يبقى رضا البائع معتبر بما يعني ورد عن طريق الشارع، والشارع هنا أيضا اعتبر هذه الصورة أن يبيع عليه الحاكم بثمن المثل، قلنا لأن الناس في حاجة شديدة إلى السلعة، هو لم يرد بذل تلك السلعة ولكن أراد غلاء الثمن أكثر وأكثر. ثم ذكر أيضا قال أبو داود سمعت أحمد بن يونس قال سألت سفيان عن كبس القط قال كانوا يكرهون الحكرة، وسألت أبو بكر بن عياش قال اكبسوا، وكذلك أيضا قال أبو داود وكان سعيد المصيب يحتكر النوى والخبط والبزر. يبقى النوى نوى اللي هو من التمر أو العنب، يبقى وكذلك أيضا قال والخبط هو ورق الشجر الورق الساقط، يعني ورق الشجر الساقط، والبزر اللي هو قال كل حب يبذر للنبات يبذر للنبات. وورد عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في شيء من أصحاب المسلمين ليغلي عليهم كان حقا على أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة، ومن احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعلق الإمام الشوكاني رحمه الله يقول وظاهر الأحاديث يدل على أن الاحتكار محرم من غير فرق بين قوت الآدمي أو الدواب وبين غير ذلك. يبقى هي مسألة يطرى الاحتكار ده بيدخل بس في مسألة الأطعمة ولا في كل ما يحتاج إليه الناس، ولا في كل ما يحتاج إليه الناس. فالبعض قال إن الاحتكار هيكون في قوت الناس فيما يحتاج إليه الناس من الأقوات، يبقى ده أصل الاحتكار. والبعض قال لا، كل ما أضر بأسواق المسلمين والناس كانوا في حاجة إليه، وبالتالي يبقى لا يجوز فيه الاحتكار، لا يجوز فيه الاحتكار. يبقى كل ما أضر بأسواق المسلمين، يبقى البعض كده عمم المسألة وقال كل شيء. يبقى لذلك ورد على الإمام مالك رحمه الله قال في الكتان والصوف والقطن لغير ذلك، ما يعني دي مش أقوات الناس. يبقى رؤيته كل يبقى الاحتكار في كل ما أضر بالمسلمين وأسواق المسلمين وكان الناس في حاجة شديدة إلى ذلك الأمر، يبقى نقول يبقى هينطبق عليه احتكار. أما البعض قال الاحتكار لا يكون إلا في الأطعمة، أما ما سوى الأطعمة فليس فيها احتكار، وبالتالي بدأ خلاف وارد بين العلماء. لكن طبعا لا يختلفون في مسألة الاحتكار في أقوات الناس، يعني لا يختلفون، لكن فيما عدا الأقوات في احتكار أم لا، فالبعض قال ليس فيها احتكار والبعض قال أساسا فيها احتكار. قال أما إمساكه حالة استغناء أهل البلد عنه رغبة في أن يبيع أوليهم وقت حاجتهم إليه فينبغى ألا يكره بل يستحب. بيقول في مثلا في بعض المواسم بعض المواسم الزراعية مثلا والله زرعت كذا زرعة دي لها موسم أساسا، وبالتالي بيقومون بتخزينه مثلا في موسم الأرز يقوم بتخزين الأرز، نقول هو موجود منه في الأسواق لكن يقومون بتخزينه، قلنا لأنه لو عرض في الوقت ده هيبقى المعروض أكثر من المطلوب، يبقى العرض أكثر من الطلب، حيقل الثمن، يحقق خسارة للناس، يحقق خسارة للناس. فعلى ذلك نقول الأرز موجود، ولكن يبقى في موسم موسم زراعة الأرز يبقى بيتم تخزينه، التجار بيشتروا الأرز وبالتالي يقومون بتخزينه عشان يغلى الثمن، يغلى الثمن. قلنا لأنه لو طرح في الوقت ده أصبح العرض أكثر بكثير جدا من الطلب، ولما يكون العرض أكثر من الطلب يحدث هبوط في ثمن السلعة، وبالتالي هذا يحقق خسارة للتاجر أو للزارع. فعلى ذلك لو قام بتخزينه يبقى ده مش احتكار. الاحتكار ده لما يكون السلعة السوق في حاجة شديدة إليها ومع ندرة السلعة هو يقوم بالشراء والتخزين، وبالتالي عنده في المخازن نقول هذه السلعة موجودة بكثرة، ونقول عند ذلك حاجة الناس الشديدة إليها موجودة، ولكن هو يعني لا يقوم بطرحها، قلنا رغبة في ارتفاع الثمن أكثر من ذلك، يبقى ده مسألة احتكار. لكن نقول دي السلعة موجودة عند الناس بين أيدي الناس، السلعة موجودة، وبالتالي لما نخزن الثمرة دهيت إلى وقت آخر، لأن ده موسم الزراعة ليه موسم محدد، موسم محدد، وبالتالي يقومون بإخراجها على التدريج. قلنا رغبة في يعني غلاء الثمن، وطبعا هنا البيع والشراء مبني على الربحية، يعني لو لم يكن هناك ربحية يبقى لا بيع ولا شراء، هما البائع أساسا يأتي بهذه السلعة ويقوم بطرحها في السوق. قلنا لماذا؟ قلنا لكي يحقق ربحية، يحقق ربحية. فكذلك أيضا إمساك وحالة استغناء أهل البلد عنه رغبة في أن يبيع إليهم وقت حاجتهم إليه، فينبغي ألا يكره بل يستحب. يبقى في كل الأوقات إحنا كده بنجد مثلا الأرز موجود، نجد مع إن هو موسم الزراعة بتاعته ليه موسم معين، ثم الجاز زي الكلام ده يبقى قام بتخزينه بعد وقت حصاد الأرز، يبقى قام بتخزينه ثم يطرح يعني شيئا فشيئا. قلنا رغبة في تحقيق الربحية، وده أمر مطلوب في التجارة، يعني أمر مطلوب في التجارة، ما هو بيتاجر ليه؟ بيبيع ويشتري ليه؟ يبقى من أجل إيه؟ تحقيق ربحية، من أجل تحقيق ربحية في منفعة أساسا في بيع وشراء. فعلى ذلك يبقى هذا ليس من الاحتكار. يبقى الاحتكار يبقى نقول سلعة محتاج إليها الناس وفيها ندرة، وبهذا يقوم بشراء اللي موجود في الأسواق، قلنا يقوم بتخزينه حتى يشتد الطلب والحاجة، حتى يشتد الطلب والحاجة، قلنا عشان يطلب ما يريد من الثمن عندما يبذل هذه السلعة، وبالتالي بداء الاحتكار والمحتكر قاطع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال والحاصل أن العلة إذا كانت هي الإضرار بالمسلمين، يبقى العلة إذا كانت هي الإضرار بالمسلمين يبقى على ذلك نقول يبقى ده هيبقى فيها احتكار. أما إن لم يكن هناك مضرة يبقى زي ما احنا قلنا كده حال تخزين السلع مع وجود السلع في الأسواق، يبقى هذه ليس فيها مضرة، هذه ليس فيها مضرة، ولكن قلنا حتى يقوم بطرحها في الأوقات التي يحتاج إليها الناس. يبقى نقول يبقى طالما في مضرة بالمسلمين وبأسواق المسلمين يبقى عند ذلك نقول يبقى المحتكر قاطع، ودي صورة احتكار. الإنسان لو قام بتخزين نقول والله ما يحتاج إليه لمدة عام أو أكثر، يبقى هذا ليس من الاحتكار، هذا ليس من الاحتكار، ولا خلاف أن ما يدخره الإنسان من قوت وما يحتاج إليه من سمن وعسل وغير ذلك هذا جائز لا بأس به. يبقى لما يقوم بتخزين كده خزين السنة أو أكثر من السنة يبقى نقول ليس فيه احتكار، ليس فيه احتكار، ولكن ده هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده الاحتكار، يبقى مضرة هتحدث بالمسلمين نتيجة أنه قام بتخزين هذه السلعة مع تعطش السوق وحاجة المسلمين إليها، وهو رغبة في زيادة الثمن أكثر وأكثر، ونقول الحاجة يعني هذه الشيء يعني نقول أن المسلمين في حاجة شديدة إليه، فيبقى يجوز في الحالة دي تدخل الحاكم، تدخل الحاكم، لأن دي في مضرة، يعني مضرة عامة على المسلمين، فكان لابد من الدخول، قلنا حتى يعني يزيل هذه المضرة، وإلا نجد أن ده يتلاعب مثلا بأقوات الناس أو يتلاعب بالمسلمين وينشئ هذه المضرة، نقول لا ده أمر طبعا يعني لابد من إزالته. يبقى زي ما الشارع كده ذكر أن البائع لا يبيع السلعة إلا عن رضا، يبقى كذلك أيضا رضا هذا البائع غير معتبر في حالة أنه أخطأ واحتكر تلك السلعة التي يحتاج إليها الناس. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب في كسر الدراهم. قال باب في كسر الدراهم. ثم ذكر عن علقمة بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس. قال والمقصود بها الدراهم والدنانير المضروبة. قال يسمى كل واحد منها سكة لأن طبع بسكة الحديد, وسكة الحديد هي الحديد المنقوشة التي تطبع عليها الدراهم والدنانير. يبقى العملة, يبقى دي عملة, يبقى العملة ده هي أساسا يبقى عشان هي عملة التعامل ما بين الناس, يبقى عملة التعامل بين الناس. وبالتالي يقول الإمام الخطابي رحمه الله في ذلك واختلف في علة النهي, فقال بعضهم إنما كره لما فيه من ذكر اسم الله عز وجل, وقال بعضهم كره من أجل الوضيعة وفي تضييع المال. قال وبلغنا عن أبي العباس أنه قال كانوا يقرضون الدراهم ويأخذون أطرافها فنهوا عنه. يبقى قال يبقى كانوا يبقى لأن الدراهم ده وزن, احنا قلنا الدراهم والدنانير دي أوزان يبقى وزن كده, وبالتالي يبقى الدينار عبارة عن وزن من الذهب, الدرهم وزن من الذهب. يبقى لما كان يقوم بقرض جزء منه يبقى عند ذلك نقول تلاعب في العملة, يتلاعب في العملة, أو إن هو قام مثلا بحجز هذه العملة وقام بعد ذلك بنقول تحويلها إلى مثلا فضة أو ذهب بعيدة أن تكون عملة يتعامل بها. طبعا لا شك أن ده فيه إضرار بالناس لأن هي دي العملة التي يتعاملون بها, وبالتالي العملة التي بيتم من خلالها تقييم السلع والبيع والشراء بيتم عن طريق الدنانير أو الدراهم. يبقى لو حجز كده نقول مثلا كده لو الدولة قامت بإخراج عملة معدنية هي دي صورة التعامل ما بيننا, هتكون عن طريق العملة دي عملة مثلا نحاسية, فعلى ذلك قاموا بأخذها ثم قاموا بتحويلها إلى نحاس بعيدة عنها عملة, فطبعا العملة هتقل بين في أيدي الناس فيبقى فيها مضرة, ندرة العملة أصبحت دلوقتي, يبقى العملة فيها ندرة وبالتالي يبقى على ذلك يبقى ده فيها إضرار بالناس. فلذلك كما قال الإمام الخطابي رحمه الله أن البعض قال يعني فيه تضييع المال, وقال الحكمة في النهي ما في الكسر من الضرب إضاعة المال لما يحصل من نقصان في الدراهم ونحوها إذا كسرت وابطلت المعاملة بها. يبقى دي محطوطة عشان التعامل, عشان نقيم السلع وعشان تحدث المبادلة عن طريق هذا المال. يبقى فيه دراهم ودنانير اللي هي العملات اللي بتعامل بها الناس لما نقوم بحجزها أصبحت فيها ندرة, دي صورة. الصورة الثانية أنه كانوا يقومون بقرضها, نقول والله الدينار ده ليه وزن, الدرهم ليه وزن, هو أصبح دلوقتي في الحالة دي أخذ من وزنها, يبقى لا تساوي, نقول الدرهم ده يساوي مثلا كذا جرام هو لما قام بقرضها يبقى حجز جزء منها, وبالتالي نقول مع كثرة هذه العملة يبقى حنجد ان المحجوز ده هو بينتفع به, وبالتالي نقول هذا درهم ولكن في الحقيقة قل وزنه, ذلك الدرهم. يبقى ده نوع زي ما نيجي نقول والله كده بيبيع كيلو السكر, بيبيعه ولكن هو بينقص من وزنه, فانت بتظن هو كيلو هو مش كيلو اساسا, يقول لك والله بنقص 25 جرام مثلا. يبقى ده تلاعب, نوع من انواع التلاعب, لان لما بشتري يعني هذه السلعه اشتريها على اساس انها كيلو وزن معين فهو بيتلاعب في الوزن, هذه صوره مثلا زي ذات الاسعار, يعني زي السعر والله ادي كيلو مثلا بيساوي كذا, بيساوي مثلا 2 جنيه, فقال والله الكيلو دلوقتي زاد السلعه بقى 2 جنيه وربع, فبدل ما يزود ربع جنيه ينقص في الوزن فيبيع لك الكيس باتنين جنيه برضه بس هو اقل وزنا, فده نوع من انواع التلاعب, لان انا لما بشتري العبره بنقول بالمشتري, يعني احنا يتعارف فيه بيننا ان انا والله هشتري ده كيلو سكر عندنا لكن هو في الحقيقه 975 او 950, وبالتالي في بعض الأحيان يقول والله إيه يعني كيلو السكر بكذا، تظن أنه يعني ده رخص ده أرخص من مثلا كذا. لا، انظر للوزن في نوع من أنواع التلاعب، في نوع من أنواع التلاعب بهذه الأوزان. لكن هو أراد يبيع كده يبقى والله كيس السكر 975 جرام بكذا، 950 بكذا. لكن أقول أنه بالتلاعب بدل ما يغلي الثمن بيقلل من ذلك الوزن. والناس طبعا احنا لا ننتبه الى ذلك، لا ننتبه الى ذلك. اه كل يشتري يقول لك انا بشتري كيلو سكر، وطبعا احنا بنقراش المكتوب، بنقراش المكتوب. فطبعا ده يبقى هذه صوره زي بالضبط كده كسر الدراهم، هنا بياخد جزء من وزنها، جزء وزنها. عشان ننتبه لكده، هو عمله موجوده وخلاص، لكن هو اخذ جزء، والجزء ده ليه ثمن، لان ده وزن اساسا، ده جزء من الذهب. حتى واحنا قلنا ده جزء ضئيل، لكن هذا جزء ضئيل نقول قلل قيمة ذلك الأمر، لأن الأصل كده نقول الدرهم ده بيساوي مثلا 4.25 جرام، 4.25 جرام، هو أخذ نقول جزء بسيط، بقى دلوقتي 4.10 من 100، نقول ده جزء يسير احنا ما نحسش بيه. ولكن طبعا إنما النار إيه؟ مصدر الشرر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها تلاعب، لأن لما بيكسر أساسا قيمته في وزنه، القيمة بتاعته موجودة في وزنه. فعلى ذلك احنا ننتبه ان ده نوع من أنواع يبقى الغش. وكذلك أيضا نقول ان هو فيها تضييق على الناس في إبطال المعاملة بذلك. قال ابن رسلان رحمه الله: لو أبطل السلطان المعاملة بالدراهم التي ضربها السلطان الذي قبله وأخر غيرها جاز كسر تلك الدراهم التي أبطلت، وجاز أيضا سبكها لإخراج الفضة التي فيها، وقد يحصل في سبكها وفي كسرها ربح كثير لفاعله. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعليقا: ولا يخفى أن الشارع لم يأذن في الكسر إلا إذا كان بها بأس، ومجرد الإدلال لنفع البعض ربما أفضل إلى الضرر بالكثير من الناس. فالجزم والجواز من غير تقييد بانتفاء الضرر لا ينبغي. انظر يعني دقة العلماء. وابن رسلان رحمه الله بيقول لو أبطل السلطان، يبيجي سلطان جديد وبالتالي عايز الدراهم والدنانير مطبوع عليه صورته مثلا يعني، أو اختار شعار تاني، فنقول إن هو هيسحب هذه الدراهم والدنانير، فلذلك أو أبطل بها المعاملة. يقول في ذلك: لو أبطل السلطان المعاملة بالدراهم التي ضربها السلطان الذي قبله وأخر غيرها جاز كسر تلك الدراهم، مش هيتم التعامل بها، قال التي ابطلت، وجاز أيضا أن يقوم بسبكها لإخراج الفضة فيها، وقد يحصل في سبكها وكسرها ربح كثير لفاعله. فلمشى وكان رحمه الله قال: لا يخفى أن الشارع لم يأذن في الكسر إلا إذا كان بها بأس. لذلك قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس. يبقى في شيء معين هو اللي ألجأنا إلى كده، لكن مغارض سلطان وسلطان نقول لا. يبقى فيها هنا نوع من أنواع المضرة، نوع من أنواع المضرة. فلذلك قال: مجرد الإدلال نفع البعض ربما أفضل الضرر الكثير من الناس. فالجزم بالجواز من غير تقييد بانتفاء الضرر قال هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. بدأ تعليق الإمام الشوكاني رحمه الله على ما قال ابن رسلان، قلنا وتعليقه بناء على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان بها بأس. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في مسألة التسعير. قال: باب في التسعير. ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء فقال: يا رسول الله سعر. فقال: بل أدعو، بل أدعو. ثم جاء رجل فقال: يا رسول الله سعر. قال: بل الله يخفض ويرفع، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة. ثم ذكر أيضا رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال الناس: يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر، القابض الباسط، الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. يا مسألة التسعير، يبقى السلعة دي نقول بتنزل تسعيرة كده، يتم بيع مثلا كيلو من الطماطم بكذا، كيلو من كذا بكذا، تم التسعير. ولو كان في مخالفة يبقى فيها غرامة وفيها قضية، فيها قضية. يا ترى مسألة التسعير دي هل مسألة جائزة ولا لا؟ هل دي مسألة جائزة ولا لا؟ طبعا هنا كما ذكر وكما بوب أبو داود رحمه الله باب في التسعير، وذكر أن رجلا أتى كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء فقال: رسول سعر. فقال: بل أدعو. ثم جاء رجل آخر فقال: رسول سعر. قال بل الله يخفض ويرفع وإن الأرجع أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة. الرواية الثانية أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الناس قالوا يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا, نقول أن الباعة يرفعون في الأسعار فسعر لنا فسعر لنا, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. فما هو حكم بقى التسعير؟ نرجع ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.